بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة، ولا عبرة بشذوذ من شذ. ويدل لذلك أول اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع أكثرهم من الرواية، فبعض روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل. وأيضا فإن الصحابة قد علمت عدالتهم، فلا يرون إلا عن صحابي غالبا، وإن روى عن غيره نادرا فلا يرون إلا عمن علموا عدالته. وأما مراسيل التابعين فمن بعدهم فهي حجة عند مالك وأحمد في رواية وأبي حنيفة، غير حجة عند الشافعي وأهل الحديث إلا مراسيل سعيد بن المسيب كما تقدم. تصرف الراوي في نقله الخبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم لنا أن أو حاصل كلام المؤلف رحمه الله أن المراسيل منها مرسل صحابي ومرسل تابعي، وخلاصة الكلام أن مراسيل الصحابة ومرسل الصحابي حجة، لأن الصحابي إن إما يكون سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أو رواه عن صحابي آخر. أما مرسل غير الصحابي فهذا ينظر، فإن كان ممن عرف بالأخذ عن الصحابة بحيث لا يرسل إلا عن صحابي فهو حجة، وإلا فليس بحجة. فإذا علمنا أن هذا التابعي إنما يرسل عن طريق صحابي فهو حجة، وإلا فليس بحجة. نعم. للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربع: أن يرويه باللفظ الذي سمع، وهذه الحالة هي الأصل في الرواية وهي أفضل أحواله. ثانيا أن يرويه بمعناه، وهذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. الثالث أن يحذف بعض لفظ الخبر، وهذا ممنوع إذا كان المحذوف. طيب، الثاني تصرف الراوي في نقله للخبر، يعني الرواية، رواية الراوي للحديث. تارة يروي الحديث بلفظه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يروي الحديث بالمعنى. الرواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط: الشرط الأول ألا يحذف من الحديث ما يتعلق به معنى أو حكم، وثانيا أن يكون الراوي له بالمعنى ممن يعرف مدلولات الألفاظ، بحيث لو أبدل لفظا ما كان لفظ يكون هذا اللفظ مرادف، وثالثا ألا يكون الحديث من الأذكار، لا يكون الحديث من ألفاظ الأذكار، لأن الأذكار يتعبد بلفظها. إذن صارت شروط رواية الحديث بالمعنى ثلاثة: الشرط الأول أن يكون من الراوي ممن يعرف مدلولات الألفاظ، بحيث مثلا يبدي اللفظ وقف بقام أو قعد بجلس ونحو ذلك. الشرط الثاني أن لا يتعلق بالمحذوف حكم، يعني أن لا يحذف شيئا يتعلق به حكم شرعي أو يتوقف فهم الحديث على هذا المحذوف. واضح؟ طيب، والشرط الثالث أن لا يكون هذا الحديث المروي بالمعنى من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها، مثل الأذكار ونحو ذلك. نعم. وقد سبق لنا مرارا أن الألفاظ من حيث التقيد بألفاظها أو معناها على كم قسم؟ الأول ما يعتبر من حيث اعتبار اللفظ والمعنى، ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن، القرآن الكريم معتبر لفظا ومعنى. والثاني ما يعتبر لفظه عند القدرة عليه ومعناه عند العجز عنه، وذلك أذكار الصلاة. والثالث ما يعتبر معناه دون لفظه، وذلك ألفاظ العقود والفسوخ. واضح؟ إذا الألفاظ ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن، والثاني ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، مثل ألفاظ أذكار الصلاة. فمثلا حديث عهد بإسلام لا يستطيع مثلا أن يأتي بالأذكار أو يقرأ الفاتحة، يأتي بالمعنى. والثالث ما لا يعتبر حتى مع القدرة، وهو إيش؟ ألفاظ العقود. نعم. ثالثا أن يحذف بعض لفظ الخبر، وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعلق بالمذكور، لا إذا لم يكن له تعلق. وكثر من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في الرواية على قدر الحاجة المستدل عليها، لا سيما في الأحاديث الطويلة. الرابع أن يزيد في الخبر، وهذا يستعمله البخاري رحمه الله دائما، تجد يبوب الحديث باب وكذا وكذا ويذكر أو يسوق من ألفاظ الحديث ما يدل على الترجمة فقط. لذلك يعني الفرق بين صحيح البخاري ومسلم أن البخاري الأحاديث قطعها الأبواب، يعني يندر أن تجده يسوق الحديث بلفظه كاملا. وإذا كلا أردت أن ترى الحديث في البخاري لابد أن تتبع المواضع التي ذكرها فيها، بخلاف مسلم رحمه الله. مسلم يسوق الحديث كاملا، لكن البخاري مثلا إذا كان الحديث فيه تعلق بأحكام الصيام وأحكام الزكاة أحكام الحج أحكام النكاح تجده يقطع، يذكر جزءا منه في النكاح جزءا منه في الصلاة جزءا منه. أما مسلم فلا، فتجده يذكر مثلا الحديث في أنسب موضع، فإن كان أكثر الحديث أكثر الحديث مثلا في الصلاة ذكره في الصلاة ولا يكرره مرة ثانية، لا يكرره إلا اللهم نادرا. الرابع أن يزيد في الخبر على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز إذا كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه أو تفسير معناه، لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم السامع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا ما يسمى عند أهل المصطلح الإدراج. الإدراج ومنه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، تحنث التعبد. ومنه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام فمن استطاع من مدرج من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، أليس كذلك؟ ولهذا قال ابن القيم، أشار ابن القيم رحمه الله في النونية إلى هذا، على أن هذا الكلام مدرج من الراوي، ممن روى من أبي هريرة أو ممن روى أبو نعيم الذي روى عنه. ولهذا يقول أبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. واضح؟ لما ذكر مسألة إطالة الغرة يقول والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني في مسند إمام أحمد شك، يقول هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. نعم. الشروط المعتبرة في الراوي، يشترط في الراوي 4 شروط. الأول الإسلام، فالكافر لا تقبل روايته لأنه متهم في الدين إلا إذا تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. طيب الإسلام شرط، لكن هل هو شرط للأداء أو للتحمل؟ شرط للأداء، لكن لو تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم فلا بأس. طيب هل هناك أمثلة؟ حديث جبير بن مطعم حينما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة الطور فقال قد كاد قلبي أن يطير حينما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخره. نعم. ثانيا التكليف وقت الأداء، فلا تقبل رواية الصبي وما سمعه في الصغر بعد التمييز وأداه بعد البلوغ مقبول لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وما سمعه لا مستئناف هذه وما أنت جعلت وما سمعه لا يقبل. فلا تقبل رواية الصبي وما سمعه في الصغر بعد التمييز وأداه بعد البلوغ مقبول. أحسن الله. وما سمعه في الصغر بعد التمييز وأداه بعد البلوغ مقبول لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول قبول رواية أصاغر الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع والحسن والحسين ونحوهم. الثالث العدالة، فلا تقبل رواية الفاسق. وقيل إلا وهذه المتعب. الشروط أيضا ترى هي شروط الشهادة التي يذكرها الفقهاء في كتاب القضاء. الشهادة يشترط فيها الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، هي نفس شروط الراوي. نعم. إذن رواية الصبي تحمله يقبل، لكن أداؤه إن أدى بعد البلوغ قبلت، أما ما قبل البلوغ فلا. نعم. الثالث العدالة، فلا تقبل رواية الفاسق. وقيل إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته. نعم. العدالة، فلا تقبل رواية الفاسق لأنه غير مؤتمن، غير مؤتمن، وهذا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم غير وارد، غير وارد، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. لكن في من بعد الصحابة نقول لا تقبل رواية الفاسق، لا تقبل رواية الفاسق. ولذلك تجد العلماء يقول حديث في سنده فلان بن فلان وهو متهم بالوضع، بالكذب، بالبدعة ونحو ذلك. وقيل إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته. نعم. لكن شيخ متأول مثل على مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة أو على مذهب الماتريدية، أو عنده نوع من الاعتزال في بعض الأشياء، أو مثلا عنده تشيع ولم يكن داعية إلى بدعته، فتقبل روايته، فتقبل رواية أهل البدع بشرطين. الشرط الأول أن يكون متأولا، متأولا، فإن كان غير متأول بمعنى أنه نهج هذه البدعة ومشى عليها عن هوى فلا تقبل. والثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية فلا تقبل. نعم. رابعا الضبط، وهو ضبط صدر، وضبط صدر وضبط كتاب. فإن من لا يحسن ضبط ما حفظه عند التحمل ليؤديه على وجهه لا يطمئن إلى روايته وإن لم يكن فاسقا، ولا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا ولا حرا ولا مبصرا ولا فقيها. طيب الضبط وهو نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، وأيهما أضبط؟ ضبط الكتاب بلا ريب، لأن الإنسان عرضة للنسيان. قال فإن من لا يحسن ضبط ما حفظه عند التحمل ليؤديه على وجه لا يطمئن إلى روايته وإن لم يكن فاسقا. إذا لم يكن الراوي ضابطا بأن كان كثير النسيان أو خلط أو نحو ذلك فلا تقبل روايته، لا تقبل روايته. أما إذا كان ضابطا سواء ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب فتقبل. أيهما أولى أحسن، ضبط الصدر ولا ضبط الكتاب؟ باعتبار وباعتبار، باعتبار الشخص نفسه ضبط الصدر أولى، لأنه يكون مستحضرا، إذا حفظ الحديث في صدره كان مستحضرا. وضبط الكتاب أو أحسن بالنسبة لمن يروي عن هذا الشخص، يروي عنه فأضبط. فمثلا أنا إذا أردت أن أروي حديث لغيري، روايتي له عن كتاب أضبط، حتى إن الذي يروي الحديث عني مثلا يكون أكثر طمأنينة، أكثر طمأنينة. أما بالنسبة لنفس الشخص، لذات الشخص، فضبط الصدر أولى وأحسن، لأنه يكون مستحضرا للحديث. ولذلك هناك فرق بين العالم بالفعل والعالم بالقوة، العالم بالفعل أو العالم بالقوة القريبة. فالعالم بالفعل هو الذي إذا سألته عن مسألة أجاب، ما حكم كذا؟ الحكم كذا وكذا. وأما العالم بالقوة القريبة فهو الذي يحتاج في الإجابة إلى بحث، يعطيك بالجواب لكن يحتاج إلى مراجعة كتب، مراجعة كتب. ولذلك هذا الأول يسمى إيش؟ عالم، يسمى عالما بالفعل، والآخر يسمى عالما بالقوة القريبة، القريبة. لكن ضبط الصدر هو الأولى، يعني أنفع ما يكون لطالب العلم هو الحفظ، والحفظ كما قيل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ويقول الآخر العلم في الرأس وليس في القرطاس، لكن الإنسان يجمع بين هذا وهذا. نعم. هناك من يجمع يشوف بينها، أقول هناك من يجمع بينها ضبط الصدر ضبط أحسن. طيب أقول قد يكتب ويحفظ. صيغ الأداء للصحابي في نقله الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ألفاظ ترتيبها بحسب قوة كالآتي: الأول أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو شافهني أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلا وهو حجة بلا خلاف. الثاني أن يقول قال رسول الله يعني سمعت يعني بأذني، حدثني يعني مشافهة، رأيته يعني بعيني، هذا أسنده إلى أمر محسوس مما يدل على أنه ليس هناك واسطة، ليس هناك واسطة. نعم. ثانيا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا محتمل للواسطة والظاهر فيه الاتصال. يحتمل أنه قال سماعا، ويحتمل أنه سمع آخر يحدث فقال قال رسول الله بناء على حديث الأول. ثالثا أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وهذا فيه مع احتمال الواسطة احتمال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا، والصحيح أنه كسابقه، وأن الصحابي لا يقول أمر أو نهى إلا بعد سماعه ما هو أمر أو نهي حقيقة. نعم. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، منهم من قال إنه لا يكون أمرا حقيقة ولا نهيا حقيقة، احتمال أن الصحابي فهم أن ذلك أمر أو أن ذلك نهي، لكن هذا ضعيف، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لم يتثبتوا منه، فكوننا نقول يحتمل هذا فيه اتهام للصحابة وهم أبعدوا عن ذلك. نعم. كسابقه يعني الظاهر في الاتصال. ها الثاني. نعم الثاني، لأن الأول ما في احتمال، المرتبة الأولى ليس فيها احتمال، المرتبة الثانية فيها احتمال لكن بعيد، والمرتبة الثالثة أيضا فيها احتمال، لكن شوف الآن المراتب كل واحدة أقوى من التي تليها. فمثلا قال رسول الله، احتمال أن الصحابي احتمال عدم اتصال ضعيف، احتمال عدم اتصال ضعيف. طيب أمر رسول الله بكذا أيضا ضعيف، لكن الاحتمال أقوى من احتمال الأول. هذا قولهم هذا يعني حتى يحتمل أن الصحابة يعني يحتمل أنه فهم أي يعني، والصحابة يا شيخ يعني أقول عرب يعني وكيف أي هذا اللي ضعف، هذا الصحابة شاهدوا التنزيل ويعرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن نقول أمر وهو لم يأمر، ولا يمكن أن نقول نهى وهو لم ينهى، لكن بعض العلماء يقول يمكن أنه فهم مثل النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن شيء أو أو أو أو أو مثلا أشار إلى شيء أنه نهي، أو كره شيئا، يعني مثل ربما أنه رأى شيئا كرهه فقل نهى عن كذا. نعم. رابعا أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وهذا فيه مع الاحتمالين السابقين عدم تعيين الآمر أو الناهي أو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره، والصحيح أنه لا يحمل إلا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهيه، وفي معناه من السنة كذا. نعم. إذا قال أمرنا، الفرق بين هذا والثالث أنه أمر، أنه صرح بأن الآمر الرسول، هنا أمرنا، يحتمل أن الآمر هو الرسول ويحتمل أن الآمر غيره، لكن يقال هذا الاحتمال يبعده أن الذي له السلطة في مسألة التشريع من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، له سلطة الأمر والنهي والتحليل والتحريم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيكون احتمال أن غيره هو الذي أمر أو نهى احتمال بعيد، ولذلك هذه المراتب السابقة غير الأول، غير المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة والرابعة وكذلك الخامسة لها حكم الرفع، حكم الرفع من المرفوع حكما، مرفوع حكما، المرتبة الأولى والثانية من المرفوع صريحا، المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الآتية من المرفوع حكما، له حكم الرفع. نعم. خامسا أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، فهذا عند إضافته إلى زمن النبوة حجة لظهور إقرارهم عليه، وقال أبو الخطاب إن قول الصحابي كانوا يفعلون كذا نقل للإجماع. نعم. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل حديث جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل، يقول هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، فالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان علم به فهو شرع بإقراره، وإن لم يعلم به فالله تبارك وتعالى قد علم به، ولا يمكن أن يقر أمرا باطلا. يقول في معناه فيما تقدم من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا أيضا هذا له حكم الرفع. مراتب ألفاظ الرواية من غير الصحابي، ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب، بعضها أقوى من بعض، وهي: المرتبة الأولى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار ليروي عنه، وهذه المرتبة في الغاية في التحمل، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وللتلميذ في هذه المرتبة يقول حدثني أو أخبرني وقال فلان وسمعته يقول ونحو ذلك. وهذه مرتبة أقوى المراتب، أن الشيخ يقرأ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والتلميذ يحفظ أو يقيد. نعم. المرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية بذلك خلافا لبعض الظاهرية، ويقول التلميذ في هذه المرتبة أخبرني أو حدثني قراءة عليه، وهل يسوغ له ترك قراءة عليه قولان قراءة عليه. شوف، لابد يقول حدثني قراءة عليه، لأن لو قال حدثني يظن أن القراءة من الشيخ للتلميذ، والواقع أنها بخلاف ذلك، وأن التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ. يعني مثلا صورة المسألة، صورة المرتبة الأولى أن الشيخ يقرأ من الصحيفة أو يروي من صدره على التلميذ، وصورة المرتبة الثانية أن التلميذ يأخذ صحيفة الشيخ ويقرأ والشيخ يقر والنعم نعم، أو ينقل ينسخ نسخة الشيخ ويقرأ عليه والشيخ يقول نعم نعم. هنا هل يسوغ أن يقول حدثني أو أخبرني فقط، أو لابد من أن يقول قراءة عليه؟ قراءة عليه يقول فيه قولان، قولان هما روايتان عن أحمد رحمه الله. المرتبة الثالثة المناولة، والأقرب أنه لابد أن يقيد لئلا يوهم أن قوله حدثني أي مشافهة، أي أن الشيخ هو الذي قرأ. المرتبة الثالثة المناولة، وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا عليه، أو يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه، ويقول الشيخ هذه روايتي عن فلان فروه عني. ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ويقول التلميذ في هذه المرتبة ناولني أو أخبرني أو حدثني مناولة، وأجاز بعضهم ترك كلمة مناولة. طيب، المرتبة الثالثة المناولة أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا عليه، يعني مثل نسخته ونسخها، أو نسخة عنده منسوخة ويقول خذها اروها عني، هذه أيضا تسمى المناولة. يقول مذهب الجمهور جواز الرواية بها، ويقول التلميذ في المرتبة ناولني أو أخبرني أو حدثني مناولة. إذن يقول ناولني، لكن لا يقول أخبرني حدثني فقط، بل يقول أخبرني مناولة حدثني مناولة. المرتبة الرابعة الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ونقل عن أحمد أنه قال لو بطلت لضاع العلم. قال بعضهم لو بطلت لضاع العلم، يعني أنه لم ينقل. قال بعضهم ومن فوائدها أنه ليس في قدرة كل طالب الرحلة في طلب العلم، ويقول التلميذ في هذه المرتبة أجازني، أو يقول أخبرني أو حدثني إجازة، وأجاز بعضهم ترك كلمة إجازة. يعني وهذه تكون فيما إذا وثق الشيخ من التلميذ، يعني مرتبة الإجازة إذا وثق الشيخ من التلميذ. مثلا يأتي تلميذ إلى الشيخ ويقرأ عليه شيئا مثلا من صحيح البخاري، ويكون الشيخ واثقا في هذا التلميذ في ضبطه وحفظه ونقله، فيقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، مع أنه لم يقرأ عليه إلا شيئا يسيرا منه. هذا استعمل في الأزمنة المتأخرة، في الأزمنة السابقة، في زمن التابعين ومن بعدهم، الإجازة عندهم لا بد أن يقرأ كاملا، يقرأ البخاري ومسلم. المتأخرون صاروا يقتصرون على البعض، ولذلك يجيزه في الكتب الستة، مع أنه لم يقرأ إلا حديث أو حديثين، يفتح صحيح البخاري ويقرأ حديثا أو حديثين ويقول أجزتك، ثم مسلم، ثم أبو داود، ثم إلى آخره، ثم يقول أجزت فلان بن فلان أن يروي عني الكتب الستة. وقد أولع بعض الطلبة الآن في وقتنا الحاضر، أولعوا بالإجازات، تجد يذهبون ويطلبون الإجازات وما أشبه ذلك، والحقيقة أنها ليس فيها فائدة وقتنا الحاضر، لا قيمة لها، لأن نسخ الكتاب أصلا موجودة الحمد لله مضبوطة، ربما أن تروي عن هذا الشيخ رواية. يكون هذا الكتاب أيضا عن رواية مثلا عن نسخة واحدة. الكتب المطبوعة تجدها عن عدة نسخ. ولذلك تجد من صحيح البخاري المحقق في رواية فلان، رواية الكشميهني، رواية فلان، رواية دراوردي وغيره. فمشكلة الآن بعض الناس تجد يولع إذا سمع أن شيخا عنده إجازات يذهب إليه ويطلب منه أن يروي الشفاء، يعني يطلب منه الإجازة، وهذه بالواقع ليس لها قيمة أبدا. ربما هل الذي معه إجازة لو تسأله في أحاديث ما يحفظها، لا يحفظها. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. أولا، أفعاله عليه الصلاة والسلام تنقسم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. أولا، ما كان يفعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب فحكمه الإباحة. ثانيا، ما كان مترددا بين الجبلة والتشريع كوقوفه صلى الله عليه وسلم راكبا بعرفة ونزوله بالمحصب، فهل يلحق بالجبلي فيكون مباحا كما تقدم أو بالتشريع فيتأسى به؟ فيه قولان. ثالثا، ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أكثر من 4 نسوة بالنكاح لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وكنا أكثر من 4، ونكاح الواهبة نفسها لقوله تعالى. طيب، يقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. أولا، أفعاله عليه الصلاة والسلام تنقسم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال أقسام. الأول، ما كان يفعله بمقتضى الجبلة يعني والطبيعة كالقيام والقعود والأكل والشرب فحكمه الإباحة، يعني ليس له حكم في حد ذاته، ليس له حكم في حد ذاته، لأن هذا تقتضيه الطبيعة البشرية، تقتضيه الطبيعة البشرية. لكن قد يكون له حكم باعتبار صفته، باعتبار صفته، فالنوم في حد ذاته مباح، والأكل مباح، والشرب مباح، لكن باعتبار صفة الأكل، صفة النوم، صفة الشرب، هذا يتأسى به في ذلك، يتأسى به في ذلك. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة فلا حكم له، بمعنى أنه مباح لا حكم له. لكن قد يكون له حكم، قد يكون له حكم يعني من جهة أن يتأسى به في الصفة. فالنوم كل البشر ينام، والأكل والشرب كل البشر يأكل ويشرب، ولو لم يأكل ويشرب لهلك. فهذا ما نقول نأكل لأن الرسول كان يأكل، لا، الرسول أكل بمقتضى الطبيعة، نام بمقتضى الطبيعة، شرب بمقتضى الطبيعة، نتأسى به في صفة ذلك، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام. طيب، نعم. الثاني يقول ما كان مترددا بين الجبلة والتشريع كوقوفه راكبا صلى الله عليه وسلم بعرفة نزوله بالمحصب. نعم، ما كان مترددا يعني يتردد، هل فعل ذلك بمقتضى الطبيعة أو فعله للتشريع. يقول كوقوفه راكبا بعرفة، هل هو فعله على سبيل التعبد أو لا؟ نقول اختلف العلماء رحمهم في هذه المسألة. منهم من قال إن الأفضل في الوقوف بعرفة أن يقف راكبا، أن يقف راكبا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا وقد قال: خذوا عني مناسككم. والأصل في ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أنه تأسى به، هذا الأصل. كذلك نزوله بالمحصب اختلف فيه. منهم من قال، وهو المروي عن عائشة، إنه نزل بالمحصب لأنه كان أسمح لخروجه لما رمى الجمرات 3 يوم 13، نزل بالمحصب عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر والعصر. هل هذا النزول سنة وأنه يسن التحصيب أو لا؟ من العلماء من قال لا، هذا فعله لا على سبيل العبادة، ولكن لأنه أسهل وأسمح لخروجه، أسمح لخروجه. ولكن الصواب أنه فعله على سبيل العبادة تعبدا، وهذا هو الذي عليه عمل الخلفاء رضي الله عنهم، الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، على التحصيب. ولولا أنهم يرون أن ذلك سنة ما فعلوه. فأكثر العلماء على أن التحصيب سنة، تحصيب سنة، وذلك لأن لدينا أصلا، وهو أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه إيش؟ التأسي به، نوع عبادة، إلا إذا دل الدليل على أنه ليس بعبادة، مثل نزوله عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة إلى مزدلفة، نزل في الشعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا كما في حديث أسامة. هذا يدل الدليل على أنه فعله لا على سبيل التعبد، وإنما فعله بمقتضى إيش؟ الجبلة والعادة، لأنه احتاج إلى ذلك. نعم. قال: فهل يلحق بالجبل فيكون مباحا كما تقدم، أو بالتشريع فيتأسى به؟ فيه قولان. أما المسألة الأولى وهو وقوفه راكبا، فالفقهاء فقهاء الحنابل مشوا على أن ذلك تعبد، وكذلك الثاني، فأكثر العلماء على أن الوقوف راكبا في عرفة أفضل، وأن النزول بالمحصب مستحب. نعم. وهو الأقرب. نعم. الأفضل إن تمكن يقف راكبا أفضل. وهذا أيضا مشاهد، حتى الإنسان إذا عند الدعاء في عرفة، جرب تجد، أو ادعو وأنت واقف وادعو وأنت قاعد، تجد فرق عظيم، أليس كذلك؟ عند الدعاء لا سيما في آخر الوقت، تجد نفسك إذا وقفت تدعو، تجد أن ابتهالك وتضرعك إلى الله أشد مما لو كنت قاعدا. لكن الإنسان الحمد لله إذا تعب يجلس، والوقوف بعرفة نقول يفعل ما هو أيسر له، إن كان الأخشع والأيسر الجلوس جلس، وإن كان الأخشع الركوب ركب، لكن إذا استوى الأمران نقول الركوب أفضل. ها كيف؟ طيب، هل نهى عن القعود حتى نقول الجواز؟ ما يقال للجواز إلا إذا نهى، قال: لا تقعدوا بعرفة، أو لا تقفوا بعرفة ثم وقف، نقول هذا الجواز. واضح؟ ثالثا، ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة للنكاح، لقوله تعالى: يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك وكنا أكثر من أربع، ونكاح الواهبة نفسه لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا لا شركة لأحد معه فيه. لا شركة ولا لا شركة؟ شركة يجوز، ذكرنا شركة على وزن عرفة ونمرة وتمرة، ما تنسى أبدا، عرفة نمرة وعرفة وكل تمرة، والحمد لله. عرفة شركة، نمرة شركة، تمرة شركة. نقول: ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح، فهذا خاص به، فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به. وأكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر خصائصه في النكاح، أكثر الخصائص التي اختص بها بالنكاح. لذلك ذكر الفقهاء رحمه الله في أول الكتب المطولة، في أول كتاب النكاح، ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكروها في النكاح لأن أكثر ما اختص به عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنكاح. والخصائص التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد، خص عليه الصلاة والسلام بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات. خص بواجبات، يعني أشياء وجبت عليه دون غيره، كالوتر والسواك. وخص عليه الصلاة والسلام بمباحات، مثل النكاح أكثر من أربع، وأن يتزوج بلا مهر وبلا ولي، فيتزوج بأي عدد إن شاء وبلا ولي وبلا مهر. والمحرمات، يعني حرم عليه شيء، أشياء دون غيره، مثل الرمز بالعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ومثل الأكل من الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بتمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والكرامات كثيرة، منها أن أمته خير الأمم، وأنه أعطي جوامع الكلم، وأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. رابعا، ما كان بيانا لنص قرآن كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع، بيانا لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكأعمال الحج والصلاة فهما بيان لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فهذا القسم حكمه للأمة حكم المبين بالفتح، ففي الوجوب واجب وفي غيره بحسبه. طيب ما كان بيانا لنص قرآن، يعني ما فعله بيانا لنص، فحكمه حكم ذلك النص. إن كان النص واجبا فالبيان فهذه الصفة واجبة، وإن كان البيان مستحبا فهو مستحب. فمثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزانية فاجلدوا، وكذلك الرجم الزاني، وكذلك الصلاة وأقيموا الصلاة بينها، بين الصلاة بقوله وفعله. نقول حكم هذا البيان حكم المبين، حكم المبين حكم المبين، إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب. نعم. خامسا ما فعله صلى الله عليه وسلم لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصيته، فهذا على قسمين: أولا أن يعلم حكمه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك كصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقد علمنا أنها في حقه جائزة صلى الله عليه وسلم، فهي للأمة على الجواز. الثاني أن لا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القسم أربعة أقوال: أولا الوجوب عملا بالأحوط، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. ثاني الندب لرجحان الفعل على الترك، وهو قول بعض الشافعية. طيب هذا قسم ما فعله لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصيته، يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام لا بمقتضى الجبلة ولا بيانا لمجمل ولم يدل الدليل على اختصاصه به، وهو مما يظهر فيه معنى التعبد، لابد من هذا القيد، مما يظهر فيه معنى التعبد. فالفعل الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر لنا فيه معنى التعبد أو قصد التعبد، هذا إما أن يعلم حكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعلم حكمه فيكون حكمه للأمة حكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل التأسي به. وإن لم يعلم حكمه، يعني مثل فعله عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، فذكر المؤلف رحمه الله فيه أقوالا. نعم. الوجوب عملا بالأحوط. نعم. الثاني، ثانيا الندب لرجحان الفعل على الترك، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد أيضا. الثالث الإباحة لأنها المتيقن، ولكن هذا فيما لا قربة فيه، إذ القربة لا توصف بالإباحة. الرابع التوقف لعدم معرفة المراد، وهو قول المعتزلة، وهذا أضعف الأقوال لأن التوقف ليس فيه تأسي. تحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا أو ندبا، ومثلوا لهذا الفعل بخلعه. طيب إذن نقول القول الراجح من هذه الأقوال أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا لجبلة ولا بيان لمجمل أو نص، ولم يظهر فيه ولم تثبت فيه الخصوصية، وظهر فيه معنى التعبد أو قصد التعبد، أنه يدل على المشروعية، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب. ومن هذا أخذ العلماء أو أخذ المحققون من العلماء قاعدة، وهي أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. كل فعل للنبي عليه الصلاة والسلام تجرد عن القول أو قرينة تدل على الوجوب فإنه يدل على المشروعية، وعليه فيكون مستحبا. مستحبا. نعم. الوجوب ضعيف. يقول الوجوب عملا بالأحوط. تحصل يا شيخ. فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا أو ندبا، لكن وجوبا إذا دل الدليل على الوجوب، أما إذا لم يدل الدليل على الوجوب فلا. فمثلا كونه عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل، فعل لم يدل الدليل، يعني ليس بمقتضى الطبيعة ولا الجبلة، ولم يظهر فيه أيضا قصد الخصوصية، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الفعل يدل على إيش؟ المشروعية، وأقل أحوال المشروعية الاستحباب. ومثلوا لهذا الفعل بخلعه صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، فخلع الصحابة كلهم نعالهم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم سألهم عن خلعهم نعالهم، قالوا رأيناك ففعلت ففعلنا، فقال لهم أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذن فخلعتهما، فإنه أقرهم على خلعهم تأسيا به ولم يعب عليهم، مع أنهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم. نعم. وهذا الحديث يدل على أن مع الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يدل على أن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام التأسي، التعسي، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم وإنما سألهم سؤال استفهام واستعلام، لا سؤال إنكار. ما بالكم خلعتم نعالكم؟ استفهم. فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فبين لهم سبب خلعه عليه، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. أي أي بالنسبة للنبي حكمه بالنسبة للنبي واجب حتى يحصل البيان، بعد ذلك يرجع للحكم. هي معلومة بيان النبي عليه الصلاة والسلام واجب، لكن هو تكلم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا من حيث التعسي وعدم، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل حكمه بالنسبة له الوجوب، هذا لا إشكال فيه لوجوب التبليغ، لكن بالنسبة لنا نقول حكمه حكم ذلك المجمل. فالمؤلف هنا يتكلم عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراته بالنسبة لنا، هل نتأسى بكل فعل أو لا نتأسى بكل فعل. لا يتكلم عن الفعل بالنسبة للرسول وبالنسبة لنا، لا يتكلم عن الفعل بالنسبة لنا نحن. ها كيف الفعل موجود؟ اي ما في الوجوب لا يكون وجوب الا اذا دل قرينة على الوجوب، والاصل عدم وجوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.